وادي البيوبل عندي هنا ممكن يبقى الفلتريشن هنا ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا. هاو تو لوكلايز السايت بتاع هذا الفلتريشن؟ شوف لما كنت بلوكلايز الالسر عندنا تست لو نفتكر اسمه الفلوريسين تست. هل ينفع ان انا استخدم نفس البرنسبل بتاع الفلوريسين تست اللي انا شخصت بيها الالسر هناك في هذا العيان؟ الاجابه عندنا نو. لازم فكره ثانيه رغم ان انا بستخدم نفس الضعيف. طب ليه فكره ثانيه؟ حتى فاكر الناس اللي كان عندهم ألسر اشمعنى مش كل كونه بتاخد لون اخضر اشمعنى الحته دي فقط؟ يقول لي الفلوريسين بيعزل او يعزل من المنطقه اللي ما فيهاش ايبيثيليوم. الحته اللي ما فيهاش ايبيثيليوم على عكس هنا على عكس هنا هي اللي بتسمح للفلوريسين يوصل لغايه الستروما الميوكوبوليساكرايد اللي فيها. طب استاذ دلوقتي معنى الكلام ده في الألسر الحته اللي ما فيهاش ايبيثيليوم هي اللي بتاخد لون جرين. طب العين اللي بتكلم عليه هو ده ما عندوش ايبيثيليوم؟ يقول لك ده عنده ايبيثيليوم اكتر من اللازم، ده مغطي مش بس السيرفس ده مغطي كمان البرفوريشن. واستاذ دلوقتي معنى الكلام ده لازم افكر في فكره ثانيه. هنا في الالسر في الريسين كان بيعلم الحته اللي ما فيهاش ايبيثيليوم اللي انا بتكلم عليه. شخص كل السيرفس بما فيه الديفكت عندنا متغطي باي ايبيثيليوم، اعمل ايه لهذا العيان؟ يقول لك اول حاجه هذا الشخص بخليه في اغلبيه الحالات وان كان نادرا ما بيعمل حاجه زي كده دلوقتي نايم على ظهره بهذا الشكل. طب هو نايم بالمنظر ده هتعمل ايه؟ يقول لك ادي الكونيه بتاعته هنا وادي اللدز بتاعته في هذا المكان، بقعد قدامه وماسك في ايدي ماجنيفاير. طب ده زمان ماجنيفاير او لوب حاجه تديني ماجنيفيكيشن، دلوقتي بنستخدم ميكروسكوب بنبص بيه عندنا على العين اسمه السلت لامب. طب برضه ماجنيفيكيشن لكن مع الماجنيفيكيشن ده زي زمان بماجنيفاير عدسه كده بنكبر بيها او بالسلت لامب. الجهاز اللي احنا بنستخدمه دلوقتي بستخدم لايت بس اللايت ده لونه ازرق. طب لامب كمان لونها ازرق. دلوقتي في السلت لامب في لمبه عاديه بس بيحط كوبل فلتر في هذا المكان عشان الضوء الابيض ده يوصل لغايه هنا ازرق. طب اشمعنى الضوء الازرق ازاي بتستخدمه؟ يقول لك اصل الضوء الازرق ده اكتر حاجه بتوري الجرين فلوريسنس بتاع الفلوريسين. طب اكيد ايه اللي احنا بنعمله؟ عايز احدد مكان الفيسيولا بتاعت هذا العيان. الى حد ما ممكن استخدم الحاجات القديمه دي اللامب اللون ازرق والماجنيفاير والعيان نايم على ظهره بالشكل ده. دلوقتي بنستخدم السليت لامب بيديني ماجنيفيكيشن والكوبالت بلو فلتر بيديني اللون الازرق اللي انا عايزه. اشمعنى اللون الازرق بالذات اكتر لايت عندنا ممكن يديني اوضح جرين فلوريسنس. طب استنى دلوقتي ايه اللي انا هعمله؟ اروح حاطط لهذا الشخص نقطه فلوريسين. اول ما احط له نقطه فلوريسين مع الميكوبوليساكرايد بتاعت الدموع تديني عندنا بركه لونها اخضر مغطيه السيرفس بتاع الكونيا بتاعت هذا العيان. بركه لونها اخضر في منتهى الوضوح ماجنيفاير والضوء الازرق وريهولي بمنتهى السهوله. اعمل ايه لهذا الشخص؟ يقول لك اجي بقى وعلاج بتاعه في هذا المكان واعمل فيري جنتل بريشر. الضغطه البسيطه قوي اللي انا بعملها على اللب بتاعت هذا العيان ايه النتيجه بتاعتها؟ انا اتوقع ان كان الايرس عندي كده وده السيلي بودي قاعد يطلع عندنا نقطه نقطه من الايكوس واللي بيتكون بيخرج تو ذا اوت سايد. طب اذا كان بيخرج بكميات بسيطه قوي زي ما انا راسم كده اتوقع الفيري جنتل بريشر هنا يعمل ايه في الكام نقطه دول مره واحده؟ كلهم يخرجوا سادنلي. انت فاكر اللون الايكوس عندنا شكله ايه؟ كلرلس عامل زي الووتر. اتوقع لو هذا الكلرلس فلود خرج سادنلي من هذه البرفوريشن يعمل ايه في الكلر في هذا المكان الجرين؟ يبتدي دايلوتد. الاقي اللون الاخضر عندنا اختفى من هذه السبوت تحتيها مباشره وانا ببحث بهذا الماجنيفاير في عندنا الديفكت او الفيستولا بتاعت هذا العيان. هل بنحب نسمي اللي احنا عملناه ده لوريسين تست؟ نو. عشان ما نتفقش مع الثاني بتاع الالسر بنسميه على اسم الوصفه واحد اسمه السيدل بنسميه السيدل تست. خلي العيان نايم على ظهره او حتى هو قاعد لو عندك سليت لامب دلوقتي نقطه فلوريسين جنتل بريشر عندنا علاج المكان اللي فيه بيرفوريشن او فيستولا هيحصل دايلوشن عندنا الجرين كالوريشن بتاعت هذا الفلوريسين. الاسلام بالنسبه عندنا لو كانت فريشن سمول وسنترال لو لاط وسنترال هنعملها الناس مصرت عندنا مع الانكلين ارس هنا طالما انكلين يعني ستين في نيكروزس طالما في نيكروزس يبقى في عندنا توكسنز توكسنز ما كانتش اتكتش عندنا في كونيا كانت بتوصل لغايه الايرس بتاع هذا العيان كان اول كومبليكيشن تقريبا روتين في اي انصر كان بيحصل لهذا الشخص ارايتس فانا طالما في ارايتس من الله في السباني اكس ري يخرج من الانتي تشيمبر لو كانت الكمية بتاعته بسيطة كنا بنسمي الايكوس بلازمود ايكوس لو كان الاسفير اكتر كان بط منه بيتكتر باي جرافيتي عمل هايبوجن الحالتين الانجل عندي كان بيتقفل ورا الايرايتس على طول بيحصل عندنا في الكومة في مشكلة عندنا كانت اكتر من كده لو الالسر وصل لليفل بتاع بلازم تمرين كان ضغط العين بيزق هذا الفرد عمل عندنا مشكلة ممكن تقلب ليه حصل عندنا ليه لو معايشين ألسر قلنا الهيلين هو الكمبليكيشن سواء كنه بيسيب اوباسيتي او كنه بيجيب بلاد فيسل كورني او حتى السكارت الابنورمال ممكن هي كمان تأثر على الفيشن بتاع هذا العيان في كمبليكيشن حصلت عندنا مع الفيربوريشن كان فاكتس اللي بتحدد المشكلة السايت والسايت بتاع هذا الفيربوريشن لو كانت فريق كان بسهول عملت انتين صانيكيا لو كانت بريكسر ولارج عملت الكود سنترال وسمول ده اللي كنا خدناها فقد الوقت لو جالي هات العيان دي العين توقع كالكوليشن عندنا بالمنظر ده اكيد هتدخل كمية ضخمة جدا من الاورجانيزم حتى بتاك المرة الفاتت لما كان عند هذا الشخص سمول سنترال كالكوليشن او فيستولا دخل الاورجانيزم اللي ما بيتصلهاش فيه للكوليكين سايت حتى بتاك الاسم الانفكشن هو العين كان اسمه عنده الطمانتس مع بيرفوريشن بهذا الحجم مع كمية اورجانيزم قليلة بهذا الشكل لو بالفات عندنا اكبر انفكشن اكتر او مور سيفير مع الاسف ما بيتوقفش عندنا على الانتر الزقار بعد ما يحصل عنده الطمانتس الانفكشن الاسوأ بيحصل لها سبريد للسكليرا ومن السكليرا تطلع عندنا للاوربت مشكلة عندنا بتبسط اثر على الفيجن ده ممكن يتكشف في هذا المكان توصل لغاية البرين يعني ممكن تكون لايف ثريتنج لهذا العيان حاجة بنسميها الفان اوبتال لايتس ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني لو البيربوريشن لارج وسنتر بهذا الشكل اذا كانت سمول وسنتر بتعمل انتستال لايتس لو لارج وسنتر الى اسوأ هذا العلم يجيب لسانه حاجة حتى توقع برضو عندنا لو الفتحة ضخمة بهذا الشكل اكيد الايكوس هيوقف كله ومع الاسف سابني حتى فاكر لو ليك كله خرج سابني ضغط العين في هذه الحالة اكيد يعني حتى فاكر لو حصل عندنا هايبوتني اللافس هو العين اكيد هيحصلها دايلاتيشن والدايلاتيشن عندنا كانت ممكن تزود الفيرميابيليتي بتاعت الفيسل وعملت مع الفتحة الصغيرة دي ماكولا قديمة اتوقع لو عندنا الفتحة اكبر والهايبوتني اكيد اكتر وفي نفس الوقت اسرع الدايلاتيشن بتاع البلاد فيسلز مع الاسف يكون عندنا اكتر لدرجه ان في مجموعه من الكابيلاريز جوه العين بتتراكشر لو حصل عندنا سبب هايبوتن لدرجه ان بعض الانترا اوبرا فيسلز حصل لها رابشر بخفن ايه بخفن البلاد فيسل دي اكتر حته موجوده فيها هو الميدل كوت بما فيه الكورايد ايه اللي ممكن يحصل من سبب هايبوتن لو الكورايد فيسلز حصل لها رابشر على طول تتجمع عندي في هذا المكان هيماتوما او كورويدا هيماتوما ايه اللي ممكن يحصل من الهايبوتن اللي عمل الكلاب بس في كورويدا بسل ونتيجة كورويدا هيماتوما المفروض اذا كان الكورويد هنا تبقى الريتنا لا تعميد وانت نحصل فيه هيماتوما بيبتدي تبوش الريتنا بتاعتنا فورورد بتبقى بالشكل ده ايه اللي انا خايف منه لو حصل هايبوتن ورا رابش الهيسين بلاد فيسل عمل الكرويدة دي بتومة بوش من الريتنا فورورد يقول لك الريتنا وزاق قدامي قدامها مش في سبيس قدامها في ديفرس طالما الريت انا بوش فورورد هتبوش الفيتراس فورورد، ولو زقيت الفيتراس فورورد هتزق ده كمان. فين ده؟ يعني كل حصل عندنا يبتدي يزق على اللانس، المفروض اللانس مستبدلت عندنا بسنيول في السيرة الباط براشر فروم بيهايند ممكن يقطع بعض سنيولز، النتيجة مشكلة اسمها خلخلة لانس او لانس سبلاكسيشن. طب لو كان الفلتوريشن اكبر من كده والهايبوفري اكتر من كده هيماتومة ممكن تكون اكتر لدرجة انها زائد الريتنا وزائد البيترس وزائد اللانس اكتر، مش بس قطعت باطن سنيولز ده ممكن البرشر فروم بيهايند يقطع كل سنيولز. هذا اللانس مش فقط هتكون سبلاكسيتد ده ممكن تتحرك من مكانها، مشكلة أسوأ اسمها لينس ديسلوكيشن. طب لو كانت المشكلة عندنا أسوأ من كده هيماتومة أكبر من كده، مش بس هتقطع كل الزنيولز ده ممكن تزوق اللينس تو ذا أوتسايد، هل ممكن تخرج؟ أيوة، طالما اتفقنا إن المشكلة عندنا اللي إحنا بنتكلم عليها بتحصل في سنترال ذاتس ذا لارج بيرفوريشن. المشكلة عندنا لأن يجي يقول للدكتور باخد العلاج بتاع حضرتك النهارده الصبح جيت احط القطرات وانا بشيل الدريسنج لقيت في حاجه سفنكل كده والجليسترين في هذا الديار الكريستالاين لينس بتاعته خرجت بره العين او حصل لها مشكله بنسميها اكستنشن. طب لو كانت الهيماتوم عندنا اكتر من كده ده اللي انا بخاف منه، لا بخاف من السبلاكسيشن ولا الديسلوكيشن ولا حتى الاكستروجن، بيجي لنا حالات فيها لينس وفات او كترك، احنا بقى اللي بنشيل لينس ونحط له انترا اوكل لينس. اللي انا بخاف منه الهيماتوما يكون اكبر من كده، مش بس تزوق اللينس بره العين ده تزوق كمان الفيترس والراتنا كلهم يحصل لهم كولات في ذا اوتسايد، حاجه بنسميها انفجار دموي او اكسبلسيف هيموراج. ايه المشاكل اللي قابلت في عين هذا العيان؟ كنت بخاف من فتحه كبيره تدخل رجالات الجسميات اكتر، مشكله عندنا مش بس اندوستالمايتس اللي هي سايز threatening يعني ممكن تضيع النظر، بنخص مشكلة life threatening اللي هي الفيروستالمايتس. في عندنا مشكلة برضه ممكن تضيع الفيجن بتاع هذا العيان السادن والسبير هيباطن، يفرقع الكرويدال بلاد فيسل هتتكون كرويدال هيماتوما هتبوش الريتنا وتبوش الفيترس وتبوش اللينس، ممكن تعمل سبلكسيشن ويمكن حتى ديسلوكيشن ويمكن حتى اكستروجن. كل الكلام ده اوفلاين والامبورتنت بالنسبه لي اللي انا بخاف منه الهيماتومه تخش كل الكونتنت دي اوتسايد او حاجه بنسميها اكسبانسيف هيموريدج. تيجي ممكن نضيع العين بتاع هذا العيان فانوفالمايتس واكسبانسيف هيموريدج، واحده من اخطر الكومبليكيشنز اللي ممكن تقابلنا في الاوفر مارجن. دي تاني مشكله عندنا، لو في بيركوريشن يحصل ايه؟ لو كانت لارج وسنترال في عندنا مشكله ثالثة دي فريسة نزود على ناحية ثانية complication with or without perforation. complication كل الزنود عن القطع dislocation كل الزنود القطع واللينس ممكن تتحرك في الانتير كيمبا لو طلع بره يبقى اخر عنوان عندنا رقم ثلاثة نكتبه على ناحية ثانية complications with or without perforation. تحصل عندنا سواء حصل perforation او سواء ما حصلش perforation لهذا العيان، نكتب جنبيها بعد نقطتين كده due to poor renal opacity. ايه المقصود عندنا في كلمة complication with or without perforation؟ ما يفرقش معايا ان هذا العيان مثلا يكون عنده لكومة بهذا الشكل والايرس في مكانه اللي اسمها اللوكوما نون ادرنت، او عيان تاني يجيله برضه اللوكوما في الكونيا بتاعته والايرس نازل فيها يعني حصله بيرفريشن اللي هي اللوكوما ادرنت. ايه المشكله الثالثه عندنا؟ كومبليكيشن بتحصل سواء هذا العيان حصله بيرفريشن او سواء هذا العيان ما حصلوش بيرفريشن. مش دي المشكله اللي بتجيلي دلوقتي؟ مشكله ان ده او ده عنده كوني روباتيك. اول مشكله ممكن هذا الشخص يكون عنده واحده من الاثنين دول لكون ادرنت او نون ادرنت، لكن مع الاسف القصه دي حصلت في طفل فور اكزامبل عنده 5 او 6 مانثس. حد اتوقع لو واحد عنده ألسر هنا والألسر ده بيفريد الكلوت وحصل له بيلينج وعملت له فات دي في السن ده، اتوقع الفريق ده هذا الطفل هيلاقي ان هو شايف العين دي ومش شايف العين دي. حد فاكر عدم استخدام العين دي كان جراتولي النظر بتاعها بيقل، لكن ما حكيتش الخلفيه زمان اللي هي مين. المشكله ان العين الامبليوبيك البرين حتى بيدوس الكنترول بتاع الاكتر ميتيليتي، والامبليوبيك اي غالبا بتحول او بيحصل فيها سكوينت. اول مشكله عندنا اسمها امبليوبيا اند سكوينت، بتحصل عندنا في مين؟ ان يوني لاترال كيسز ان يونج بيشنتس. ان يوني لاترال كيسز ان يونج بيشنتس بقصين less than 6 years. يبقى اول مشكله امبليوبيا كسف في العين، والعين الكاسكال النظر بتاعها جرادولي بيقل ويظهر فيها سكوينت. تحصل المشكله عندنا يوني لاتر الجرين يستخدم واحده وينجلكت الثانيه، لكن الكلام ده ما يحصلش في الكبار، يحصل فتره اثناء فتره البرين ديفلوبمنت يعني في الاطفال. في مشكله ثانيه وكنا نشرحها ليتر اون، هذا العيان ممكن كل الرباط بتاعته تعمل له نستاجمس. طب رقم اثنين نستاجمس عندنا تحصل ان باي لاترال كيسز، وقيت الجمله زي اللي قبليها ان يونج بيشنت less than 6 years. دي هنشرحها ليتر اون ازاي البايلاترال اوباسيتي تعمل عندنا نستاجمس لهذا الشخص. لو الاوباسيتي ادرنت او نون ادرنت، المهم ان يكون طفل مش شايف عينيه الاثنين، ممكن هذا العيان يحصل له هذه البروبلم او نستاجمس. اخر حاجه عندنا برضه هنشرح في كورنيا بالتفصيل ليه طبعاً اوقات اللكومة نفسها يحصل فيها شخصيا ألسريشن. حركت فيها لكومة ممكن بعد 10-15 سنة الاقي اللكومة دي نون ادرنت او ادرنت، ما يفرقش معانا، هي نفسها تألسريت. حاجة بنسميها أدي روميتاس ألسرس. في عندنا 3 كومبليكيشن تحصل عندنا ويل without perforation and bilocular splint nystagmus. اخر مشكلة عندنا ألسر يحصل في اللكومة نفسها ادرنت او نون ادرنت اسمها اثيروميتس ألسر. بالنسبة عندنا للcomplication corneal ulceration اتفقنا تبقى الريتس very important، ثلاث عناوين فيها complication مع non perforated، complication مع perforated ulcer، complication تحصل عندنا with or without perforation. نتكلم عندنا على الايتم برضه مهم ما يتكلمش عندنا عن complication. اعالج هذا العين ازاي؟ كانت عين عندي بنية ألسر أو بريتستيشن. في عندنا بعض الدروبس وانتمنتس بنستخدمها لهذا العيان أو لوكا تريتمنت. في مقابل اللوكا تريتمنت في عندنا ايتم ثاني بنستخدمه لهذا الشخص انجكشن أو أورال أو جنرال تريتمنت. حتى في عندنا في ديسبوزال فاكتور خدنا اورجانيزمز، خدنا سورسز للانفكشن، عملت هذا الالسر، يعني في كوزز لازم نعالجها. عنوان ثالث او كوزا تريتمنت. في ايتمز عندنا دايما بنبتدي بيهم اي الالسر الثلاثه بنسميهم اليوجوال تريتمنت. طب اليوجوال تريتمنت عندي حاجات بستخدمها لوكال، حاجات بستخدمها جنرال مع علاج الكوزز اللي احنا قلناها قبل كده. ده اليوجوال تريتمنت كافي ان هو يعالج لي تقريبا ويمكن اكثر من 90% من حالات الابسريشن. ده دلوقتي الثري ايتمز دول بيعالجوا اكثر من 90%، يعني في تقريبا 10% من الكيسز ما خفوش، بنعتبرهم ريزيستنت كيسز. اكيد محتاجين مني سبيشال تريتمنت عارف في منتهى الخطوره ممكن تديني انف نص اي. اخر عنوان عندنا تريتمنت اوف كومبليكيشن. لكن كوني الألسر عندنا 5 ايتمز، اول ثلاثه عندنا دايما بنكتب بيهم الاول، بنجرب يمكن يكونوا سفشنت to treat هذا الأرثر اليوجوال تريتمنت عندنا لوكال وجنرال وكوزال تريتمنت اللي ما يخدمش ايتم خاصة بيه اي واحدة من الكمبيكيشن اللي احنا قلناها ليها هي كمان سيستاتيك تريتمنت. ده من الاهم فيهم كأسئلة اول اعالج هذا العيان ازاي لوكالي او ايه هي اللوكال تريتمنت عندنا التعيكوني اوستريشن. اول حاجة عندنا اللوكال تريتمنت لازم اقولها في الاول ولو ريتم اكتبها في الاول هذا الشخص لازم اديله اتوبين. طب الاتوبين ده اسم كوميرشال الاسم الكيميكال او على بعضي لازم نكون حافظينه فده العام نديله اتوبين صنفيت. طب الكونسنتريشن بتاعته 1% سواء بتقول ارثا او سواء بتقول اوينتمنت. اول حاجه عندنا واهم حاجه اديها لهذا العيان لازم نديله اتوبين صنفيت drops or ointments والاثنين عندنا في نفس الكونسنتريشن تركيزها 1%. فدلوقتي ليه قلت الاتوبين ده اول حاجه واهم حاجه وليه لازم اي انسر روتين اعالج هذا الشخص عندنا الاتوبين صنفيت. فاكر عندنا الفين بتاع الكونيا الانسر كان 50% منه بسبب الريتيشن الدوري مين دول؟ اكسبوز نيرف اندنج. حد فاكر التوكسن عندنا اللي كان جاي لهذا المكان من الايرس كان بيتدخل عندنا السفينكتر والضليط المقنع عندنا فيه والسفينكتر عندنا كان بيتوصل للسفينكتر هذا العين اتروفين اكيد السنتا بيبيلي بتاعته هتريلاكس. طب ما هي اساسا كان فيها سبازم والسبازم ده اساسا كان عامله فين؟ اتوقع لو اديت هذا العيان اتروفين جزء كتير جدا من عندنا في منتهى الاهميه اكمنه بيقلل بين. طبعا مش الفين بتاع الاكسبوزر اندنجز الفين اللي جاي من الاكومبنج ارايتر. طب استنى دلوقتي الفين عندنا هيقل العين هيكون في منتهى السعاده وانس ان هو ابتدى يستخدم الاتروفين. لكن استاذ دلوقتي هل لوجيك ان انا بفضل الاتروفين كاول حاجه ولازم اقول اول حاجه اكمنه بيقلل فين؟ اكيد نو. طب انا ممكن ادي هذا العيان انرجيزك يضيع الفين اكتر واكتر من الاتاك بتاع الاتروفين. اكيد في عندنا ميدا اهم من هذا الكلام. حاجه برضه طالما في اكمبنج ارايتس يبقى البلاد فيست بتاعت الايرس اكيد ضعيفه. فاكر طالما ضليت الفيربيليتي زي ده كان بيطلع اكسوديت في الايه بس في ميه وفي سيلز وفي بروتين كل دي مشاكل اللي انا بخاف منه اكتر وجود هذا الفايبرين. الانتيو تشامبر بتاعت هذا العيان كبارت من هذا الاكسوديت باي جرافيتي اللي هي ابتدت تستر عندنا على تحتيها تنزل عندنا على السيرفس اوف ذا ايرس ما يهمنيش تنزل على السيرفس اوف ذا لانس برضه ما يهمنيش. انا بخاف انها تنزل كمان عند الجونشن ما بين الاثنين. ايه اللي بيحصل في هذه الحاله؟ هذا الاكسوديت بيضطر اللي فيه بعد شويه يتحول انتو فايبرس تيشو يرجع عندنا الاثنين في جدار. حد فاكر اي ايرس تيشو كنا بنسميها صانيكي؟ اتوقع الصانيكي عندنا ما بين الايرس وكوني كانت انتيريور ما بين الايرس واللانس. هذا العيان اللي عنده ايسر ده الايرس مع الاسف بتعمل له بوستيرو صانيكيا. ايه اللي مضايقني من هذه الخصوصية؟ المفروض الايكوس بيتكون من هنا من السيلاري بودي يطلع على الفسيو تشيمبر يعدي من البيوبل للانتيو تشيمبر عشان في الاخر يخرج من السيف سبيس الفونتانا. عشان يحصل عندنا جلوكوما بنحتاج اننا نقفل هنا. هذا العين مش محتاج ان الانجل بتاعه تتقفل. السكه عنده مقفوله من الاول طالما في فورميشن ومفيش درينج اكيد الفسيو الصليكي بتاعت هذا العيان هتحول هذا الشخص للجلوكوما سبيشن. طب هل الجلوكوما اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي بسبب الفوسيور سانيكيا اللي بتحصل لها في العيان هل ينفع لها ميديكال تريتمنت؟ مع الاسف نو. الجلوكوما دي هناخدها في جلوكوما ما تتصلحش عندنا الا في سيرجري. طب الاتروفين عندنا هيفرق معانا في ايه؟ ادي هذا العيان اتروفين وانس ان سكتك ابتديت تضاليت الكيور بتاعته بهذا الشكل انت كده ماركت لي قللت احتمالات الاديشن ما بين اللينس والايرس. اهم فاليو عندنا في الاتروفين بيمنع في مشكله بيبريفنت البوستيريور سانيكا فورميشن. معنى الكلام ده الاسيتيك بيتاني اكمنه بيقلل في ايه؟ مشكلين جدا بس ايش دي الفاليو بتاعته؟ الفاليو ان انا ابعد الايرس عن اللنس، ان انا امنع هذه الافيشن اللي ممكن تعمل جلوكوما. هتحتاج مني سيرجري عشان اكوريكت هذه البروبلم. المين فاليو عندنا الاكروتين تو بريفنت الفصيل صليكيات. هل في عندنا حاجه ثانيه برضه متعلقه بهذا الكلام؟ لقينا ان الاكروتين بيقلل الفاسكولار فيرميابيليتي. بص حاجه زي كده ليها ميزه، يقول لك هو الصليكه دي اساسا بسبب اكسوفيت، والاكسوفيت كان طالع من البلاد فيسل دي اكمنها ضاليتد والفيرميابيليتي بتاعتها زايده. طالما الاكروتين من الاول بيقلل الفيرميابيليتي يبقى بيقلل خروج الاكسوفيت، يبقى بيقلل برضه هذا الاحتمال اللي هو الفصول الصليكيه. ايه الفاليو عندنا بتاع الاكروتين؟ ازاي يمنع الفصول الصليكيه؟ اول حاجه بيقلل خروج الاكسوفيت لانه بيأثر على الفاسكولار فيرميابيليتي، وحتى الاكسوفيت البسيط اللي بيقدر يطلع يلاقي الايرس واللنس بهذا الشكل يصعب حدوث فصول صليكيه لهذا العيان. معنى الكلام ده الاكروتين عندنا اول حاجه لازم اقولها اكمنه بيصلح هذه المشكله، بيحمي العيان ده من الرسم بتاع الفصول الصليكيه بالمره. بلاقيه بيقلل فين؟ اللي هذا العيان حاسس بيه. مني اكتر مشكله يجيني هذا الشخص اللي عنده كونيا لاستريشن وانا بفحصه الاقي السن بتاعه فور اكزامبل الطفل عنده 1 يير. فكره الام اللي جايبه هذا الطفل وشفته محترمه وستي خلي بالك اول حاجه قطره الاكروتين دي اهم قطره ابنك هيستخدمها وتجيلي باذن الله هتابعه اكثر وان منها. الست ما تستناش اسبوع تجيلي ثاني يوم الدكتور حطيت القطرات اللي حضرتك خدتها لي بالذات القطر اللي انت نبهتني عليها اول ما حطيتها بشويه لقيت وشي ابتدى يحمر، بعد كده ابتدى يسخن، بعدها بساعة ابتدى يخش في كونفالجن. فاكر ده كانت حاجة اسمها اكروفين فلاش او اكروفين توكسيسيتي. السؤال اللي يهمني انا اعرف ان الاكروفين فلاش ده بيحصل لو جيت كده اكروفين لكن ان سيستميك فاشن. فاحنا جيت هذا العيان فقط قطر اكروفين ازاي قدر توصل للسيركوليشن؟ طلع عن طريق كونيا فيسل ما فيهاش فيسل، طلع عن طريق كونتراكتر فيسل برضه ده اسمه فيسل. القطر دي بتبقى ميكسد مع الدموع. اتوقع وانت انها ميكسد مع الدموع للفانتم، ومن الفانتم في الاخر توصل عندنا يس من بيفوز عندنا فيري فاسكولار. هي اللي هتوصل هذا الاتروفين للسيستم سيركوليشن، تدخل هذا العام في اتروفين فلاش. وبعد كده بس احنا بنستخدمها كتير جدا في الكبار بدون مشاكل. اسمعنا الاطفال هم اللي بيحصل فيهم حاجه زي كده. قطع الاكروتين فلاش حاجه دوز ريليتد، لما تستخدم قطعه اكروتين واحد ادلت لكل هذه السيرفس اريا مفيش مشاكل، لكن لما تستخدم نفس الاي دروب في طفل صغير مع هذه السيرفس اريا هي دي ممكن تدينا هذه البروبلم. طب الحل عندي ايه؟ الاكروتين احسن علاج. لازم نديله كوني الستريشن. يقول لك يا سيدي بلاش قطعه الاطفال تديهم بوينتمنت. اتوقع لو جبت هذا الطفل مرهم هل يوصل عنده لغايه النوز؟ وبالتالي طالما مش هيوصل هيديني اللوكال ايفكت اللي انا عايزه من غير السيستميك كومبليكيشنز اللي انا بخاف منها. لو سمحت لو جالك طفل عنده كوني الالسر تبطلنا ندي هذه الاي دروبس الاكروفين. بالنسبه لهم لازم في الحالات دي نستخدم اوينتمنت نسبه الاكروفين بلاش عن اي باي هاي. ممكن واحد كيلي كبير بالمنظر ده وانا مطمن اديله اتروفين، يقول يا دكتور مشيت على الكلام اللي انت قلته لي بس الخطر اللي انت بتقول عليها دي انا من نفسي وقفتها اول يوم. ليه يا سيدي عملت كده؟ اول ما حطيتها بعد شويه لقيت الجسم بتاعي ابتدى يورم، بعديها بكام ساعه لقيت عينيا ابتدت تحمر، بعديها بكام ساعه على طول بخرج في عيني. اتوقع ده واحد اكيد عنده الرجي من هذا الاتروفين. خطره تعمل كده ومرحب بره يعمل كده. الحل ان انا اديله بديل لهذه الاتروفين بنستخدم حاجه اسمها سايكلو بنتوليت. لو مش مكتوب لي في الاسم كامل سايكلو بنتوليت هايدرو كلورايد له نفس تاثير الاتروفين. يعني ايه نفس تاثير الاتروفين؟ يعني برضه 1%. فممكن استخدم الاتروفين صلحيت لو في الرجي، ممكن استخدم بديل له اضعف واضطر استخدمه فقط في حالات الالرجي سايكلو بنتوليت هايدرو كلورايد والتركيز بتاعه برضه 1%. دلوقتي من اهميه الاتروفين ما بديش لهذا العيان الاطراف دي واخليه يروح يستخدمها. عايز اطمن على العيان ايه اللي انا بعمله لما يجيلي حاله كوريا الالسر تكتب له مشركه دي، لكن تقول له لو سمحت استنى معايا شويه، تحط له نقطه اتروفين وتقول له تستنى بره لمده نص ساعه. يجي مثلا عيان بعديها بنص ساعه اجي ابص على الفيل بتاعته الاقيها بقى بالمنظر ده، اللي اتركت بتاع الاتروفين اللي انا عايزه حصل ممكن تروح وتكمل بقيه التريتمنت ات هوم. ممكن العيان يجيلي بعديها بنص ساعه نفس المنظر، احط له نقطه اتروفين كمان وتجيني كمان نص ساعة نفس المنظر، بعديها بنص ساعة ونقطة أتروفين ثالث مرة نفس المنظر. الحالات اللي بتريزيست الفاليتيشن أعمل فيها إيه؟ في بقى في المنظر ده الأيرس إن كونتاكت مع اللينز بيحدوث أيريتس، أكيد هيحصل له أديشن ما بين الأيرس واللينز. أول أراوند صانيكي عندنا سد البيوبل فيري داير، أكيد هذا الشخص هيحصل له سفير جلوكوما. ايه المطلوب مني؟ اكيد الاتروفين مش كفايه، تحاول تاوجمنت او تانكريز الاتاك بتاعه. فاكر زي الكاتب عندنا حاجه اسمها باسف ميدريزس واكتف ميدريزس. فاكر الاتروفين عندنا بيدينا ويتش تايب بس فاكر عشان نعمل اكتف ميدريزس مطلوب ايه؟ كونتراكشن لمين؟ للطاليك المصري. معنى الكلام ده الاتروفين بيديني باسف ميدريزس يعني هيوسع الجوبل اكمنه فقط بريلاكشن سينتر. لقيت ان الكلام ده مش كفايه في هذا العيان، يا ريت طالما البيوبل بتريزست دايلاتيشن تساعد المدريسس ان انت كونتراكت كمان الباليت المصري. هل عندي ايه؟ باليت المصري سبلاي سيمباثيتك سيستم. هل ان انا عندي هذا العيان سيمباثو مايماتيك؟ اقوى واحد احنا بنستخدمه عندنا هو الادرينالين. دلوقتي معنى الكلام ده العيان بتاعك طالما الاتروفين مش كفايه هتزود عليه كمان ادرينالين. اتروفين بيريلاكس السيتر والادرينالين بيكونتراكت باليتور. بصوا حضراتكم لو جيت هذا العيان اتروفين اطرى في تيني افكت، لو اديته ادرينالين اي دوبس ولا هتاثر في بيوبل. اشمعنى؟ بتتكسر عندنا على السيرفس بتاع الاي بول، ما بتقدرش توصل لغايه الباليتور المصري. فانا عندي ايه؟ لو عايز ادرينالين يوسع الفيل بتاع هذا العيان اديها له في صوره انجكشن. طبعا يمكن اديها له سيستميك انجكشن فيتن. امال ايه اللي هتعمله؟ كورنيا وسكيره هنا. حد فاكر ايه الميوكس ميمبرين ده؟ كونجكتايفا. ايه اللي انا بعمله لهذا العيان؟ بروح جايب فاين نيدل ومدخلها من خلال الكونجكتايفا وابتدي احقن هنا الاتروفين. كان ممكن احقن الاثنين توجذر. ايه المكان ده؟ بحقنه في صوره سب كونجكتايفا انجكشن. طالما بتحقن بقى والعيان هيستحمل هذه الشركه، طبعا قبلها بنحط له توكسن انستيديا، يا ريت تزود على الاثنين دول ماده ثالثه اللي هي النوكتين. اتوقع النوكتين من اسمها عباره عن ايه؟ ده لوكال اناتاتيك. طالما بتحقن والعيان بيتصفر من سيفير فين، مش هعتمد بقى على الاتروفين، هو اللي يريلاكس السفنكتر ويخلي الدنيا ال. طالما سيادتك بتحقن عند هذا العيان يا ريت تستخدم معاه كمان لوكال اناتاتيك. فقط باليتر ونوبوفين لوكال اناستاتيك فوربين بنسميها ميدريكين. طلع حضراتكم طبعا كلمه ميد بسبب الميدرياكس اللي انا استخدمتها، وكين بسبب اللوكال اناستاتيك اللي انا بستخدمه. حتى فاكر عندنا الميدريكين كنت بديه اطرى المرهم ولا كده ولا كده. الميدريكين او الماكشر دي ما ننساش من الحاجات القليله عندنا في الكورس اللي احنا بنديلها كديستاب كونتاكت انجكشن. عيان بيشتكي من سفير فين وانا بحقن لوكال اناستاتيك حوالين العين بتاعت هذا العيان. سبيشالي حد فاكر لما اجي احقن لوكال اناستاتيك عند هذا العيان من الرسمه اللي انا رسمتها، كوريا هنا وادي سكليرا وادي كونجكتايفا، وفي هذا المكان بحقن اللوكال اناستاتيك بتاعي. حد فاكر نيرف سبلاي بتاع كورنيا كان جاي عندنا من فوق لونج سيلر نيرفز، كانوا بيترسل سبيرا جنب الاوبت نيرف، بعد كده بيمشي في السفرة كرويد سبيس. حد فاكر قبل ايه بس كمل ايه؟ 4 متر يوم خرجوا عندنا هنا ومشوا على السبيرا في هذا المكان لغاية الليمبس، يخش عندنا جوا كورنيا تسبلاي الدفن هنا بتاعتها. حد فاكر سألت هذا السؤال، هو ايه اللي دخلهم طالما يطلعوا تاني كانوا بيخشوا عشان يسبلاي الاثنين دول؟ المؤرس عندنا وسيله للقاضي. معنى الكلام ده الفين بتاع الالسر هنا اكسبوز نيرف اندكس، والفين بتاع الايرس هنا كله متعلق عندنا بهذه السنسوري نيرفز اللي ماشي عندنا في هذا المكان. اتوقع لو حقنت لوكال انستاتيك في هذه الاريا مفيش عندنا سنسيشن في هذه النيرفز، وبالتالي الفين ده والفين ده هما الاثنين بتوع هذا العيان هيختفوا تماما. المطلوب مني هذا العيان هتسيبه هيسيب لكشر صف جبتايبا، طبعا مش شاحن حاجه في عين واحد الا اذا كان الاتروفين لوحده مش كفايه، فقط في حالات الريزيستنت كيسز هنحن اتروفين وادرينالين والنوبوكين الثلاثه على بعضيهم ماتشر بنسميها الميدلتين. طب الاتروفين عندنا اول حاجه واهم حاجه لازم نبتدي بيها. ثاني حاجه عندنا برضه في منتهى الاهميه سنه بسيطه بس اقل عندنا من الاتروفين. طب البنز اللي انت بتستخدمه لهذا الشخص ايه الفايده بتاعته؟ اتوقع الاتروفين ريحني من الاستاذ اللي كان عندي هنا وقال لي نسبه كبيره من ال 50% بتاعت الاقام في الارايتس. فاكت الريتيشن للاكسبوز نيرف اندكس دول ال 50% الثانيه كان جزء كبير منها ريليتد لده. لكن ده يتوقع طول ما انا سايب الناس بتاعت هذا العيان بتتحرك فريلي، طول ما هي بتريتيت النيرف اندنجز، طول ما هي بتسبب عندنا الفين اللي جاي من الكوني الالتر. طبعا لو قلت لهذا عيان لو سمحت ايه في العين بتاعتك اهو وحط بنج في هذا المكان وبلاستر في هذا المكان، لو خليت اللين بتاع هذا الشخص في موبايل بقدر الامكان اكيد هقلل الفين بتاع هذا الشخص اكثر واكثر. اكثر فين هيكثر الفين بتاع الايرايتس والبنج عندنا هيوقف حركه اللين، وبالتالي هيقلل الفين اللي جاي من هذا منه بيقلل الفين. اتفقنا احسن منه اكيد في عندنا ميزه ثانيه. انت فاكر الناس اللي عندهم كونيا الاقصى في المستقبل فين والاكريميشن والجلافروستاز وديمنيوشن فيجن بس ما كانوش قادرين يبصوا فيه؟ يا سبتوتوفوبيا عندنا بسبب ان اللايت بيأفكتيف سبينتر ويزود الاسباب اللي فيها وبالتالي يزود الفين. اتوقع لو خليت هذا العيان يقفل عينه وبعدين يفتح بلاستر مفيش لايت هيوصل لغايه السبينتر، مفيش اريتيشن ليها، وبالتالي حاجه زي كده اكيد هتخفف الفوتوفوبيا اللي هذا العيان بيسقط منها. واحد يقول لي بس برضه الفوتوفوبيا ميزه وان كانت مش هي المين فاليو عندنا، وان كانت لو كانت المشكله فقط الفوتوفوبيا كنت ممكن نلبس هذا العيان دارك جلاسز لا داعي لهذا الباندج ولا داعي لهذا الكفتر. معنى كلام الاحتمال ان هو هيقلل فين؟ متشكرين جدا يقلل الفوتوفوبيا برضه متشكرين جدا فاليوز عندنا، لكن هما الاثنين minor importance. ايه اللي من استخدام هذا الباندج؟ مشكله عندنا متعلقه بالهيلينج. فاكر اول خطوه عندنا في الهيلينج كان بيخش دول عندنا في الكورنيا اللي هم فاسكولاريزيشن، بعد كده نملى كل هذه الحفره فايبرس بروفيشن، بعد كده يجي الدور على دول. فاكر شرحنا هذا الكلام كان الهيلينج عندنا بيهيل ازاي؟ مايكروزس وسكاليك جديده كانت بتسلايد عندنا على هذا المكان. ايه المشكله عندنا؟ جيت على هذه السلم وقسمتها اثنين وخرجت الجديده عندي في هذا الدايركشن. طب هل كده الهيلينج عندي خلص؟ نو، محتاجين تايم لغايه ما السلم اللي انت جبتها في هذا المكان تاثرني ادرنت للاندرلاين ستار ايشو. طب ايه المشكله اللي انت محتاج تايم او تايم فاكتور عشان الهيلينج اللي انت جبته هنا يبدا في التحسين؟ تقول لك ده بقى مش هيديله فرصه. يعني ايه؟ اتوقع لو ساب هذا العيان الجيل بتاعه ريلي موبايل كل ما يعمل بلينكينج، بلينكينج عندنا يعمل اي تي اسيستنت اكيد هيعمل لها شيبنج، عمر هذا العيان الالتر بتاعه ما هيجيل وانت ساب الليل بتاعه بهذا الشكل. انا عندي ايه؟ خليه يقفل الليل بتاعته وباندج وبلاستر. لو خليت الليل اي موبايل يبقى كانك بتدي فرصه لهذا الابيثيليوم يبقى كيرلي ادرنس سل تحتيه. قصة طويلة جدا وان كان الملخص بتاعها اللي مكتوب قدامنا هذا الباندج بيساعد او بيبروموت الهيلينج. طب سؤال حضراتكم هو بيساعد عندنا انه خطوة الهيلينج؟ فقط عندنا خطوة الابيثيل جيلايزيشن، ملوش اي علاقة عندنا ولا بالفاسكولاريزيشن ولا بالفايبرتيش فورميشن. هذا الباندج فيري امبورتنت عشان اخر خطوة عندنا في الهيلينج هو اللي بيسبورت الاستيليوم يبقى ترن لادرنس اللي تحتيه او بيسبورت الخط عندنا الابيثيلايزيشن. البروتين عندنا في منتهى الاهميه تاكيد مش منه بيقلل بين منه بيقلل الصانيكيا والبامج عندنا في منتهى الاهميه مش منه بيقلل بين والفوسفوبيا منه بيساعد خطوه الابيثيلايزيشن في الهيلينج بروسيس. في عندنا حاجات ثانيه برضه لازم نقولها طالما بدايه خاصه اورجانيزم في معظم الحالات مش في كلها يبقى في معظم الحالات غالبا هنحتاج انتي بايوتكس. انتي بايوتكس لو كانت مشكله اورجانيزم وانفكشن يا ريت في نفس الوقت تخلي هذا العيان اخر حاجه اي كلام يعمل كمادات ميه سخنه مش ميه دافيه ميه سخنه او هوت فومنتيشن. هل تتوقع لو هذا الشخص عمل هوت فومنتيشن ايه اللي يحصل للبلد ليسن بتاع الكوريا والبروتوتايب؟ ولا فيش ده كان بيجيب بلد اكتر لهذا المكان حتى ما كان بيوفر حاجتين وهو جاي لوكوسايتس ويومو بلابلز وكان بيهوش عندنا توكسين. في عندنا حاجه قبل كده بيحسن السيركوليشن او بيحسن ديفنس ميكانيزم او بيمبروف ذا سيركوليشن. هل في عندنا ميزه ثانيه برضو اي كلام من هذا الباندج يقول لك يروح كده في السبال تلاقي طفل صغير جاي كار اكسيدنت عنده فراكشر مثلا هنا في الهيومرس عنده هيماتومه في حته ثانيه عنده ووند في هذا المكان. لو سالت هذا الطفل او حتى واحد كبير ايه اللي بيشتكي منه عايش هقول لك هنا فقط. وبالتالي ده في عنده حته ثانيه او اذر سايت من فين. انت فاكر زمان كان في عندنا حاجه اسمها الكيت ثيوري اوف بين بالنسبه للبرين. البرين دايما بيكونسنتريت غالبا مع وان سايت للبين والسايت ده غالبا بيكون الموست سيفير او الموست سوبرفيشال. دي علاقه الكلام ده باللي عندي يقول لك يجي لك هذا العيان اللي عنده كورنيا الانسر في هذا المكان واخليه يدخل ميه لكن تورابت واخليه يحط فيها منديل ويبتدي يحطها على السكين بتاعه في هذا المكان. طب الهوت فومنتيشن تعمل ايه؟ يقول لك تبتدي تعمل الريتيشن للنيرف اندنج اللي موجوده في السكين. ايه اللي بيحصل ورا كده؟ مباشره الاقي البرين بتاعه يبتدي يكونسنتريت مع هذا السوبرفيشال بين ومؤقتا ينجلد الفين الثاني اللي جاي من الكونيا الالتر. طب الفين الجديد عندنا اللي جاي من السكين ده حاجه كنترولبل. يقول لك الدكتور لما احط الكمادات السخنه دي وهي بتحرقني او بتشكني في السكين بتاع اللي ده اعمل ايه؟ يا دوبك 1 مينت او 2 مينت بعد كده لو سمحت تشيل هذا الباندج. تروح على شفت المنديل ده اللي هو حاطه البين اللي هنا راح ولا البرين لوسين كونسنتريشن او نسي مؤقتا الفيل بتاع كوريا الانسر فور فيو اورز. طب الدكتور لو بعد ساعتين ثلاثه لقيت الشكه بتاعتين اللي رجعت تاني يبقى يا سيدي اعمل كمادات الميه السخنه دي اجين برضه 1 او 2 مينت تخلي البرين ينسى الاريتيشن الاصلي اللي جاي من الكوريا الانسر. طالما تشغل البرين بفين تاني مشكله عندنا بنسميها كاونتر irritation. ايه المطلوب لهذا العيان؟ هستخدم له مطمنتيشن. هل ليها ميزه؟ اي كلام يقول لك بتحسن السيركوليشن عن طريق انها بتجيب ديفنس ميكانيزم تبوش التوكسنز وتقلل الفين بتاع الاثر كلها بتشغله بفين جاي من سايت تاني. منها جايه من فين؟ من سايت تاني نشغل الكورنيا او نشغل البرين السوبرفيشال بين اللي جاي من السكين حاجه اسمها الكاونتر ريتيشن. فدلوقتي ده اللوكال تريتمنت اللي عندي لهذا العيان. في عندنا كمان جنرال تريتمنت اقل في الاهميه. ايه المطلوب لهذا الشخص؟ اوقات يجي لي واحد عنده كورنيا السر لكن وانا بفحصه لقيت في عندي هذا الفلود الاصغر في الاكيوت شيمبر بتاعتي. اتوقع لو لقيت عند هذا الشخص في هايبوكن يبقى اكسبيت كتير يبقى ايرايت كبير يبقى التوكسن اللي عملت حاجه زي كده في كارتن ساعتها ما بكتفيش بتوبيكال انتي بايوتكس يا ريت تزود عليها كمان سيستميك او جنرال انتي بايوتكس. ثلاثة عندنا اللي فيها كون الستريشن وبي ان ذا سيف سايد. طالما الثلاثة خايف من انفكشن يا ريت مع التوبيكال تزود كمان سيستميك. هل في عندي حاجة ثانية غير السيستميك انتي بايوتكس؟ لو في أي ريسك موجود عند هذا العيان برضه بنزود له جنرالي فيتامين اي وفيتامين سي. فيتامين اي ليه؟ very important regeneration بتاع الإبيثيليوم. فيتامين سي عندنا very important للسيلينج عندنا بتاع أي blood vessel وللكولاجين تيشو فورميشن، وبالتالي ممكن يساعد عندنا الهيلينج بتاع الاستروما. سي عندنا very important to support the stromal healing، والفيتامين دي very important بيساعد على الريجنريشن والبروليفريشن بتاع الإبيثيليوم، يعني بيساعد على الإبيثيليوميزيشن. هذا جنرال تريتمنت، ده أهم حاجة عندي. يا ريت هذا العيان كل الكلام ده يعمله وهو مريح في السرير، يعني بيدرس. حاجة تانية، هذا الشخص بخاف لا يكون عنده أي سبب للسترينينج. أنا فاكر لو واحد عنده سترينينج كان إيه السيكونس أو إيه المشاكل اللي ممكن تقابلني ضغط العين بتاعه، ساعتها ممكن يحاول أثر عندنا إنتو بيرفوريشن. يا ريت عشان تمنع هذا السترينينج لو محتاج وفي كف ادي هذا العيان انتي تاخر. حالات تانية ممكن اديها لاكسر لو كان في عنده كونستبيشن. معنى الكلام ده اخر حال عندنا في جنرال تريتمنت مع الانتي بيوتيك.